لما كانت الحلقة 43 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يروي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مليون لما حارب الملك تطرون أراد أن يستعين بشعب النخيل، فتنكر في صورة تاجر دخيل، ودخل أرض النخيل واتصل بالأمير شملول. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ جعفر للأميرة تشكر، وهما يطويان القفار إلى مدينة سومار لتدرك الفارس قبل أن يصل إليه الحارس ويسلمه السيف المسحور ويقع القدر المقدور. وكان الشيخ جعفر يروي للأميرة تشكر وهي تصغي إليه في فضول، وهو يتمثل ويقول: الأمير شملول قبض المليون من الملك مليون، وقام في الحال بعت مرسال وجاب ابنه البهلول ونده لابنه بلبول. ساعة ما دخلوا عليه قام على طراطيف رجليه وبص هنا وهناك تربس الباب وقفل الشباك. بهلول! ايه بلبول؟ في ايه؟ في حاجات كتير. خير؟ ده شيء خطير. ايه؟ اسمع يا ابني انت وهو. ايوه. اللي تجيله الفرصة ولا ينتهزهاش يروح بلاش. فرصة ايه؟ الظرف اللي احنا فيه. خلاص خلاص هنبقى فوق الناس. احنا مش فاهمين. مغفلين. انا سلطان سلطان. بلبول بلبول. الفرصة بتاعتي جت. فرصة ايه اللي جت؟ الحرب اللي قايمة دلوقت. واحنا مالنا ومالها؟ ازاي دي هي دي الحرب بتاعتنا؟ احنا مش فاهمين. مغفلين. بقى ما انتوش عارفين ان الملك تطرون بيحارب الملك مليون؟ ايوه عارفين. الملك تطرون بعد جيوشه كلها تحارب الملك مليون، فلو احنا النهاردة قمنا مش هنجد حد قدامنا. والحامية اللي سايبها لنا مش هتستعمل ساعة في ايدنا. ويعود لنا الزمان الأولاني من تاني وابقى سلطان زماني. انتوا بتبصولي كده ليه؟ برضو مش فاهمين. مغفلين. ازاي بس يابا نقوم على الحامية؟ دي مسألة تانية. ولما الملك تطرون يتدور علينا؟ الملك مليون يحمينا. ومين اللي يحمينا من الملك مليون؟ الملك مليون مضمون. انا اتفقت معاه. اتفقت معاه؟ اه. انت بتقول ايه؟ استنى ما افرقكوا عليه. اللي هو ايه؟ تعال اما اوريكم مش هتصدقوا عينيكم. ها شوفهم. الله ايه ده؟ الله ايه ده؟ الامل بتاعت ابوكم. بلبول بلبول. دول مليون مليون من الملك مليون. وانت شفته فين؟ شفته هنا. هنا؟ ما انتوش فاكرين التاجر اللي كان عندنا اللي اداك الجنيهات ال20؟ هو ده الملك مليون. واحنا مش عارفين. مغفلين. من النهارده الملك مليون صديقنا احنا هنساعده وهو هيساعدنا، ولما هو يضربنا احنا تعهدنا. كتب العهد باسمه وختم عليه بختمه. الملك مليون، انتوا مش مصدقين؟ استنوا عليا. خد. ايه ده؟ ده العهد. وريني يا بلبول. اقراه يا بلبول. عهد من الملك مليون الى السلطان الشملول. السلطان الشملول. طول بالك يا بلبول، كمل يا بهلول. اذا كان الشملول يأيدني ويخلي شعب النخيل يساعدني، تكون له بلاد النخيل من غير دخيل، وكون ملعون ابن ملعون ان كنت اخون امضاء مليون. دي نبدأ وجات لنا، اصله محتاج لنا، واحنا كمان محتاجين له عشان عدونا هو عدوه. يلا يا بلبول، يلا يا بهلول، خدوا ذهب، ذهب بالشيلة، لا مزان ولا كيلة، عشان نصرف على الرجالة. اجمعوا الرجال في الحال، ووزعوا عليهم السلاح والاموال. يلا يا بلبول، يلا يا بهلول. الشملول، الشملول جه. شملول وابنه بهلول. شملول. يا أهل النخيل، يا أهل النخيل، النهاردة يومنا، والظالم اللي ظلمنا راحت أيامه وجت أيامنا. 400 سنة وهو يمص في دمنا. إحنا النهاردة اتفقنا مع حلفائنا. احنا متعهدين مع الملك مليون. مليون. وعشان ما طمنكم في عهد وقعته بالنيابه عنكم. فين بهلول؟ انا هو يا ولدي. اقرا لهم العهد يا ابني. عهد مليون. اسمعوا يا اخوانا، عهد بالملك مليون الى السلطان الشملول. سلطان. سلطان. كمل يا بهلول. اذا كان الشملول يأيدني ويخلي شعب النخيل يساعدني، تكون بلاد النخيل حرة من غير دخيل، وكون ملعون ابن ملعون ان كنت اخون امضاء مليون. نحارب مليون، احنا مع مليون. والآن يا أهل النخيل، أرجي النخيل يا أهل النخيل، وماذا تنتظرون؟ الموت للملك تطرون. الموت للملك تطرون. وقام الشعب وبدأت الحرب، وانكسر الملك تطرون، وانتصر الملك مليون، واجتمع الخلق من كل مكان، ووقفوا قدام الديوان بشويتين، وحضر الملك مليون. مولانا الملك مليون. تعال يا وزير. مولاي. ايه دول؟ دول يا مولاي وفود المهنئين. قل لهم متشكرين، واعطي كل واحد منهم 2000. الامير شملول يدخل. اتفضل. الامير بهلول والامير بلبول يدخلهم. اتفضلوا. تعال يا شملول. مولانا الملك مليون. تعالوا، اقعد يا بهلول، اقعد يا بلبول. انا جاي اهني صديق الملك مليون. ممنون ممنون. تقدر تبلغ اهل النخيل اني مش هنسى الجميل. متشكرين. احنا اللي متشكرين. ايه طلباتك؟ تنفذ اتفاقك. اتفاق ايه؟ العهد اللي اديتهولي. مش واخد بالي. ده انت خاتم عليه. انت نسيت ولا ايه؟ هو مش معاك يا والدي؟ معايا يا ابني، اهو وريني. اتفضل يا مولاي. مش ده الختم بتاعك؟ ايوه. مولانا بيضحك على ايه؟ هو ده العهد اللي بتقولوا عليه؟ الله الله الله الله الله الله، انت معقول انا بتعمل ايه؟ انت بتقطعه ليه؟ وانتوا هتعملوه بو ايه؟ يا وزير مولاي، السعد انكتب للي انوهب، ادي لكل واحد منهم وقتين ذهب. احنا مش جايين نمد ايدينا. لكن انتوا قبل كده مدتوها. احنا عاوزين العهد اللي انت قطعته. ده اللي مزعلكم يا وزير؟ مولاي، لسه فاضل عندك عهود؟ موجود. ادي لهم عهدين. اتفضلوا، ادي واحد، اتنين. مختومين؟ مختومين. متشكرين. ازاي متشكرين؟ احنا عاوزين. انت طلباتك بقت كتيرة، مش عايز تفضها سيرة؟ انت مش معاهدنا تخرج من بلادنا؟ اخرج من بلادكم؟ امال مين اللي يحكمكم؟ احنا. شيء جميل، عايز تملك ارض النخيل؟ امال احنا ساعدناك ليه؟ وانتوا عملتوا ايه؟ الاموال اللي ضاعت والارواح اللي راحت. اسكت انت يا بهلول، انا عاوز اقول. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك اني بطالبك بعهدك. تطالبني؟ بس ما تزعلش مني. انت تطالبني؟ انت يا مولايا مش معاهدني؟ على ايه؟ على اني اكون سلطان. سلطان؟ زي زمان. هم انا بقى ايه؟ انت ما بتحسنش الكلام ليه؟ يا وزير مولاي، خدوه. ياخدوني؟ اسجنوه. يسجنوني؟ طب ابويا. خدوهم معاه. تجزات الخير يا مليون. انت لا تعرف خير ولا عملت خير. والشعب ما تتكلمش انت عن الشعب، اتكلم عن اطماعك انت واولادك. خدوهم اسجنوهم، يبقوا في الطين ويعملوا سلاطين. وتلقفهم الجنود ووضعوا في أيديهم القيود، وظلوا في سجنهم شهرين، ذاقوا فيهما الأمرين، وأراد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.